وأعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن